فضيلة الشيخ محمود صديق الرجلاوي ساوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. Oh,

وَمَا يسألونك عن الثمرات لأجلها موسى فيما أنت من Thank you. أَنَّ مِنَّا أَفَضَ مِنَ الْمَرَى Oh,